الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قال تعالى وأتاهم من حيث لم يحتسبوا. يقول ليست إتيانا حقيقيا، أليس هذا تأويلا؟ فالمبتدعة يقولون أنتم تؤولون بدليل هذه الآية، فما قولكم حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن جميع ما أضافه الله عز وجل لنفسه الكريمة من الصفات فالواجب فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، والأمر الثاني أن نعتقد أنها ليست مماثلة لصفات المخلوقات، والأمر الثالث أن نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. فهذا الكلام الذي قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إنما هو في ما يدخل تحت دائرة آيات الصفات، ومما يدخل تحت دائرة آيات الصفات إتيان الله عز وجل يوم القيامة، وأعني به الإتيان المذكور في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن هذا الإتيان من جملة صفات الله تبارك وتعالى، والتي يجب علينا أن نثبتها، فنقول إن لله تبارك وتعالى إتيانا يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل إتيان المخلوقين. فإتيان الله عز وجل وإن اتفق مع إتيان المخلوقين في مجرد الاسم، إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، والمتقرر عند العلماء أيضا أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ولكن هذا الإتيان إنما هو إتيانه عز وجل على الوجه اللائق به وعظمته وكماله وجلاله وبهائه يوم القيامة. وأما الإتيان الذي أضافه الله عز وجل له في باب العقوبات فهذا إتيان في الدنيا، كقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فهذا إتيان مضاف إلى الله في الدنيا من باب العقوبة. وقال الله عز وجل وكقوله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا. فهذا الإتيان في هذه النصوص ليس كالإتيان في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فذاك إتيان هو صفته ويكون يوم القيامة. فالإتيان الذي هو صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته إنما هو ما سيكون يوم القيامة. فلله عز وجل إتيان يوم القيامة ومجيء لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما الإتيان المضاف إلى الله عز وجل في باب العقوبات في الدنيا فإنه ليس كالإتيان المضاف إلى الله عز وجل يوم القيامة، ومن فرق بينهما ومن جمع بينهما فقد جمع بين مختلفين. ومن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وقد قرن الله عز وجل تفسير إتيانه في الدنيا لعقوبة المخالفين، لقد فسر الله عز وجل هذا الإتيان في كل آية بما يناسبه، ولا يجهل ذلك إلا جاهل بالكتاب والسنة، لأن تأويل كل واحد منهما مقرون، أقصد منهما يعني الإتيان يوم القيامة والإتيان في الدنيا، فتأويل كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة، لا يجهله إلا رجل في قلبه جهل أو في قلبه فساد فلسفي منطقي ورثه من اطلاعه أو تتلمذه على علماء أهل الكلام. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله عز وجل فوق عرشه وأنه فوق سماواته عز وجل وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشك أهل السنة والجماعة أن نزوله الذي هو صفته، أقصد إتيانه الذي هو صفته، وأن مجيئه الذي هو صفته إنما يكون يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتتشقق السماوات يومئذ لنزوله، وتنزل الملائكة صفا صفا، ويحمل عرش ربنا فوقنا يومئذ ثمانية، كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز لنا أن نقيس إتيانه في الدنيا من باب العقوبات على إتيانه في الآخرة، فقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد لا تدخل في مسمى دائرة آيات الصفات، وإنما المقصود بها يعني مكره، أي مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا تفسير للإتيان، وهو خرور السقف عليهم من فوقهم. وكذلك قول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي مكر بهم. وقوله وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهم بنو النظير. فتفسير الإتيان مقرون، فتفسير الإتيانين في هذه الدنيا مقرون بهما، فخرور السقف والرعب، وتفسير إتيان الله عز وجل، فخرور السقف والرعب هو تفسير قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد. فلا يجوز لنا أن ندخل هذه الآية من جملة آيات الصفات لأنها ليست منها، لأنها ليست منها، وإنما هي من جملة أمر الله عز وجل الذي يكتبه كونا في على بسبب عقوبة بعض عباده. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي صار مكر الله عز وجل من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. فالخرور والرعب هو تفسير إتيان الله عز وجل، وتفسير أمره الذي حل به وعقوبته التي حلت عليهم. وقريب منها قول الله عز وجل، قول الله عز وجل عن الجنة في الدنيا أتاها أمرنا إذا ظلم أصحابها، فإن الله عز وجل يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. فإتيان الأمر أي نزول العذاب على هذه الجنة وعلى أهلها بسبب كفرهم وعنادهم. فإذا الإشكال عند السائل وفقه الله إنما جاء من ظنه أن قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد أنها من آيات الصفات، وأن قول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أنها من آيات الصفات، وهي ليست من آيات الصفات، بل التي من آيات الصفات بالإجماع هو الإتيان في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فلا بد من التفريق بين الأمرين، والله أعلم.